ما صحة حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبطر، وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ حديث كل أمر ذي بال له طرق حسن المصطلح بعضها ولا بأس ببعضها، مدارها على عدة طرق، لكن بمجموعها الحديث حسن ويدل على أثرية الإبداء بسم الله في الأمور ذات الأهمية. وأما لا صلاة لجار المسجد فهو حديث موقوف على علي المشهور، والصواب في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر. حديث الأعمى لما سأل عن الصلاة في الجماعة وليس له قال يلائمه، قال له رفع صلاة في بيته، قال النبي أجب لما أخبره أن يسمع النداء قال أجب. وأما حديث صلاة في الجماعة فهو مشهور، ولكن نحفظ أنه موقوف عن علي رضي الله عنه وعلى الصحيح. نعم.